بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 29 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 85، وهي قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أولاً، تقتضي رحمة الله وحكمته، ولأنه تولى هداية خلقه، إن علينا للهدى، تقتضي رحمة الله وحكمته، ولأنه تولى بذاته العلية هداية خلقه، أن يرسل إلى كل قوم نبياً أو رسولاً يبين لهم. لكن في المألوف أن هذا الرسول أو النبي معه منهج، معه نظام، معه أوامر، معه نواهي، فإذا جاءت هذه النواهي على خلاف شهوات الناس يرفضون هذه الدعوة، ويكذبون هذه الرسالة، ويسفهون هذه التعليمات، فما الذي ينبغي أن يكون؟ لا بد من أن يبين الله لهؤلاء الناس أن هذا الإنسان رسوله أو نبيه، عن طريق المعجزات. الآن: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين هي قبيلة تقطن قرب معان، وهم أصحاب الأيكة. مدين قبيلة تقطن إلى جانب معان، وهم أصحاب الأيكة، وقد أرسل الله لهم نبياً كريماً هو سيدنا شعيب. وإلى مدين أخاهم، يعني عاش معهم، تربى فيهم، رأوا عفته، رأوا صدقه، رأوا أمانته، رأوا كماله، ألفوه، ألفهم، هو منهم، لئلا تكون الحواجز بين الدعوة وبين المدعوين. يعني مثلا لو أن أخوك دعاك إلى هذا الدرس، هل تقلق؟ هل تشك فيه؟ هل تخاف؟ أبدا، لأن الأخ ليس بينك وبينه حواجز. لو أن إنسانا من الطريق أمسكك من يدك وقال تعال معي، وأنت في نيتك أن تأخذه إلى هذا المجلس، هل يقبل؟ لا يقبل، يخاف. إلى أين؟ لذلك الحكمة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء يعيشون مع أقوامهم، وجعل أقوامهم يرون بأعينهم كمالهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمى عند قومه قبل البعثة بالأمين، وحتى بعد البعثة أمانات قومه كانت تودع عنده. هم لم يؤمنوا به كنبي، لكنهم آمنوا بكماله، آمنوا بعفته، آمنوا بأمانته، آمنوا بصدقه. إذاً وإلى مدين أخاهم شعيباً، ودائماً وأبداً كمال الخلق يدل على كمال التصرف في هذا الكون، كمال مطلق. الكون معجز، هذا الكون يشف عن إله عظيم، عن مرب حكيم، عن مقتدر، عن قوي، عن غني. هذا الكمال، كمال الذات الإلهية، لا بد من أن يكون معها كمال في التصرف للتقريب. يعني إنسان يحمل أعلى شهادة وملتزم وحضر دروس علم 50 عام ومفكر وباحث وله مؤلفات، هذا الإنسان بهذه الثقافة، بهذا الوعي، بهذا النضج، هل يعقل أن يرتكب حماقة؟ مستحيل. هل يعقل أن يقول كلمة زائدة؟ مستحيل. أيام تجلس مع إنسان، أيام مديدة في سفر، ولا كلمة ليست في مكانها، ولا تعليق لا يرضي. كمال الخلق يدل على كمال التصرف، فمن كمال التصرف للذات الإلهية أنه أرسل إلى عباده أنبياء ورسلاً. وإلى مدين أخاهم شعيباً. نعم. الأنبياء بماذا جاءوا؟ قال لا في معه سلاح، ولا في قنبلة ذرية، ولا في أقمار صناعية، ولا في كمبيوتر. هذا الإنجاز الحضاري لا يحتاجه الأنبياء. الأنبياء كلمتهم طارت في الآفاق، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. الأنبياء جاءوا بالكلمة أيها الإخوة، وللكلمة فعل لا يصدق إن كانت صادقة. لذلك مع الكذب والدجل والتزوير كفر الناس بالكلمة. الآن الكلمة سقطت، لأنه كلام كثير لا يعني شيئاً، كلام كثير ليس فيه مصداقية، كلام كثير ليس فيه فعل، كلام كثير لا ينفذ. الكلمة إن لم تنفذ فقدت مصداقيتها وفقدت قيمتها. لذلك الأنبياء العظام جاءوا بالكلمة فقط. كلمة قلبت العالم من عالم شارد عن الله إلى عالم مؤمن، كلمة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والباطل أيضاً يعتمد الكلمة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالحق ينتشر بالكلمة الصادقة، والباطل ينتشر بالكلمة المغرية. وإلى مدين أخاهم شعيباً، قال يا قومي. بالمناسبة ما كل الأنبياء ذكروا في القرآن الكريم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ما كل الأنبياء ذكروا في القرآن الكريم، وما كل أحوال الأنبياء ذكرت في القرآن الكريم لحكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لكن هناك رغبة عند بعض المفسرين أن يتقصوا أخبار القصص وتفاصيلها وجزئياتها التي وردت في القرآن الكريم. هذا منهج غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء ولم يذكر أشياء أخرى، فالحكمة من ذكر الذي ذكره حكمة كاملة، والحكمة من عدم ذكر الذي لم يذكره حكمة كاملة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من هؤلاء القمم، قمم البشر، أن يكونوا نماذج نقتدي بها. أما التفاصيل إذا كثرت ألقت في روعنا أن هذه النماذج وقعت ولن تقع مرة ثانية. فلذلك أيها الإخوة، لا تبحث عن أشياء سكت عنها القرآن، إنك إن فعلت هذا أفسدت على الله حكمته من هذه القصص. إذاً لحكمة بالغة لم يذكر الله عز وجل ما المعجزة التي جاء بها شعيب. وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أرأيت إلى هذه الكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ هذه الكلمة ضغطت بها دعوات الأنبياء جميعاً، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا العقيدة، التعبير المعاصر المنطلق النظري، فاعبدون العبادة، السلوك بالتعبير المعاصر التطبيق العملي. الإنسان عقل يدرك وفعل يكون، في إدراك وفي حركة، الحركة العمل والإدراك العقيدة. وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني في أي لحظة تتوهم أن مصيرك بيد غير الله؟ هذا نوع من الشرك، لأن الذي خلقك هو الذي يتصرف بك. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الذي خلقك أمرك بيده، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. الذي خلقك مصيرك إليه، ألا إلى الله تصير الأمور. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلذلك كلمة ما لكم من إله غيره، إن رأيت على شبكية العين أقوياء هم بيد الله بقبضة الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة أي شيء يدب على وجه الأرض ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده وهذا هو التوحيد ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده أيها الإخوة الدين كله توحيد وكل مشكلات المسلمين بل كل مشكلات المؤمن من ضعف التوحيد من ضعف التوحيد يسأل غير الله من ضعف التوحيد يخاف من غير الله من ضعف التوحيد يرجو غير الله من ضعف التوحيد يتوهم أن جهة في الأرض يمكن أن ترفعه وأن جهة أخرى يمكن أن تخفضه وأن جهة ثالثة يمكن أن تعطيه وأن جهة رابعة يمكن أن تحرمه أما التوحيد لا معطي إلا الله ولا مانع إلا الله ولا رافع إلا الله ولا خافض إلا الله ولا معز إلا الله ولا مذل إلا الله ولا مسعد إلا الله ولا مشقي إلا الله هذا هو التوحيد التوحيد ألا ترى مع الله أحدا التوحيد أن تعلم علم اليقين أن مصيرك بيد الله وأنك في قبضة الله وفي أي ثانية أنت في قبضته التوحيد ألا ترى مع الله أحدا التوحيد أن ترى أن يد الله تعمل وحدها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أيها الإخوة وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله أطيعوه كل السعادة في طاعته كل السلام في طاعته كل التوفيق في طاعته كل النجاح في طاعته كل التفوق في طاعته ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح مرة دخلت لجامع في محافظة والله لوحة بحجم فلكي كبير كتبت عليها آية قرآنية حينما تقرأها تشعر بخدر في جسمك يد الله فوق أيديهم مهما رأيت يداً قوية تخاف منها اعلم علم اليقين أن يد الله فوقها يعني للتقريب وحوش كاسرة جائعة مفترسة أنيابها حادة وأنت ضعيف إلا أن هذه الوحوش مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة عادلة رحيمة منصفة حكيمة تحبك هل تخاف منها؟ تخاف منها إذا اقتضت حكمتها أن ترخي أحد الأزمة فالوحش المربوط بهذا الزمام يصل إليه. أما إذا كنت تتحرك وفق مشيئة هذه الجهة هي بعيدة عنك أبداً. هذا هو الدين. والله الذي لا إله إلا هو أكاد ألخص مشكلات المسلمين بمثل بسيط. المسلمون انحرفوا، تفلتوا من منهج الله، لم يطبقوا سنة رسول الله، هان أمر الله عليهم، فقيد الله لهم قوة جبارة ليس في الإمكان إزاحتها إلا بحالة واحدة، شوف، أن يعودوا إلى استقامتهم فتنزاح من تلقاء نفسها. هذا ملخص الملخص، وإن تعودوا نعود. فالعبادة هي الطاعة، والتوحيد هو الدين، والدين كله توحيد وعبادة. وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة. إما أن البينة هي سيدنا شعيب ببيانه وحججه، وفي الأعم الأغلب ومعه معجزة، هي خرق للعادات وللنواميس تؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله. قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. دائماً في عنا عقيدة وعنا منهج، عنا أشياء ينبغي أن تعتقدها، أن الله موجود وكامل وواحد وأسماؤه حسنى وصفاته فضلة، وأن هناك قضاءً وقدراً، وأن هناك ملائكةً، وهناك كتباً، وهناك أنبياء ومرسلين. هي عقائد، لا تكذب منهج، أقم الصلاة منهج، آتي الزكاة منهج، لا تغتب أحداً منهج. في عقائد وفي منهج، أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. الآن بالمنهج، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عقيدة، أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها منهج. يعني لآتي بمثل، أنت بحاجة إلى غرفة نوم، لكن بحاجة إلى سرير واحد، رأيت غرفة نوم بسريرين، هو مصنع، قلت له أريد سرير واحد، الغرفة حقها ثمنها 150,000، قال لك بخصم لك 2,000. هو نفسه لو جئته بعد عام والغرفة بالصالة فيها سرير واحد، قلت له أريد سريرين، لك في زيادة 25,000، ليش بالحسم 2,000 بالإضافة 25,000؟ في بخس. كل شيء تعرضه ما له قيمة، كل شيء تطلبه غالي كثير. هذا الباعة يبخسون الناس أشياءهم. مرة حدثني أخ، يعني في سيارة بينه وبين صديقه يريدان التصفية التخاصص، ذهبا إلى تاجر السيارات أعطاهم سعر شراؤه إلها 40,000، ذهبا ليشتريا مثلها طلبوا 80,000، من نفس المستوى تماماً، بالعرض 40، الشراء 80، في بخس، في غش. والله الذي لا إله إلا هو، هناك أنواع من الغش لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. كل شيء إذا عرضته يدفع لك ثمن بخس، فإذا طلبته تدفع الثمن الفاحش. إذاً ما في إنصاف. وأقول لكم من أعماق أعماقي، دينك ليس هنا في محلك التجاري، في عملك. إذا حب يستلم قماش كيلاً يشد القماش حتى يتمزق، إذا أحب أن يبيع، أما إذا أحب أن يشتري القماش يشكل خط منحني على المتر، بالشراء خط منحني، أما في البيع يكاد القماش يتمزق من شدة الشد، في بخس معناته. يعني أحيانا ببيعك حاجة غالية جداً كالهيل بورق ثقيل جداً مع النشا، صار حق الكيس أضعاف مضاعفة. أحياناً عبوة الفاكهة، يعني خشب العبوة بيكون سعره الكيلو 100 ليرة، 4 كيلو 400 ليرة دفعت، 400 ليرة ثمن عبوة، هي حق 20 ليرة العبوة، خشب منقوع بالماء وثقيل. أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. يبدو أنه لما الإنسان يبخس الناس أشياءهم، يتلاعب بالسعر، بالمواصفات، يجيب قماش من بلد متخلف جداً، يضع عليه شريط ذهبي مع المكواية، يطلع مصنوع في أرقى بلد في أوروبا، يبيع القماش بثلاث أضعاف، هو يبخس الناس أشياءهم، يبخس الناس أموالهم، وإذا اشترى يبخسهم أشياءهم. لذلك في سياق جزء عمّة، في سياق الجزء 30، كل السور تبدأ والشمس وضحاها والفجر وليال عشر، إلا في سورة يعني قد يظن أنه مقحم إقحام، ويل للمطففين. على خلاف السياق كله، قال علماء التفسير إذا كان التطفيف في البيع والشراء يسبب الهلاك فكيف التطفيف في الإيمان بالله؟ وصدقوا أيها الإخوة، دينكم ليس في المسجد، دينكم في المحل التجاري، في الصيدلية. يعني يمكن أن تبيع دواء انتهى مفعوله، جاء طفل يشتري، ممكن ينحك التاريخ بالشفرة، حقه 800 ليرة. أنا أرى أنك إن فعلت هذا ألغيت عباداتك كلها، حينما تحتال وتغش في الوزن والكيل والمساحة والعدد والنوعية والمواصفات ومصدر ومنشأ البضاعة. أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. أحيانا 200 غرام بالمطعم 150، وأحيانا اللحم بحسب ما اشتريته هو من نوع آخر، غش مرتين، مرة بالوزن ومرة بالنوع. ما دام الإنسان هكذا ليعتقد اعتقاداً جازماً أن الطريق إلى الله ليس سالكاً، يعني ألغى عباداته. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أحياناً الماء يفسد. أنا عشت في هذه البلدة وأعلم علم اليقين، كان الناس يشربون من ماء يزيد، كان الورع بحيث يخاف أي إنسان أن يلقي فيه شيئاً. الآن مياه يزيد سوداء، إفساد الماء إفساد، إفساد الهواء إفساد، مادة مسرطنة إفساد، هناك هرمون نباتي مسرطن إفساد، يعني هناك مواد حافظة مسرطنة توضع بكميات مضاعفة، مسموح أن تضع 3 بالألف، 6 بالألف مسرطن. حينما ترى أن هناك إلهاً عظيماً سيحاسبك، صدقوا أيها الإخوة، هناك مواد غذائية تضاف لها مواد كيماوية مسرطنة، يفتح لونها، تزداد بيضاضاً، يرتفع سعرها على حساب صحة الناس. هناك أدوية زراعية جهازية مسرطنة تشترى تهريباً من أجل أن يبتعد الدبور عن العنب، هذا الدواء ممنوع استيراده، ممنوع بيعه، يدخل تهريباً يرش به العنب، فالدبور لا يقترب إطلاقاً، لكن الناس يموتون. الذي يفكر بغش المسلمين أو غير المسلمين بكل بساطة ألغى عباداته كلها، ألغى صلاته، ألغى صيامه، ألغى حجه، ألغى زكاته، مسلم. أحياناً يعني في شيء بتبيعه مؤذي بس له عمولة عالية، في شيء بتبيعه غير مؤذي لكن بلا عمولة، حينما تختار الشيء الذي له عمولة وتؤذي به إنساناً عبداً لله فأنت بهذا قد خنت الأمانة وألغيت عباداتك كلها، هذا إيماني. فدينك ليس في المسجد، في محلك التجاري، في المواد التي تقدمها للناس. يعني إذا موظف في مطعم مصاب بالتهاب كبد وبائي ودخل إلى الحمام وما غسل يديه جيداً، قد ينقل هذا المرض الخطير العضال المميت ل300 آكل، ممكن. لذلك الآن فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، خير لكم إن كنتم مؤمنين. فالعبارة الدين سلوك، الدين معاملة، الدين انضباط، الدين صدق، الدين أمانة، الدين ورع، الدين إنصاف، الدين نصيحة، الدين استقامة، هذا الدين. فإن لم تكن كذلك ولا أبالغ وسامحوني، مجيئك للمسجد لا يقدم ولا يؤخر. يعني إذا واحد ما كان مستقيم ما بينضم للمؤمنين إطلاقاً، عم يقوم بحركات وسكنات اسمها الصلاة، عم بيقوم برحلة اسمها الحج، عم بيقوم بنظام غذائي صارم اسمه الصيام، هكذا. إذا ما استقمت والله أيها الإخوة كلمة من القلب إلى القلب، أنواع الغش المتاحة للناس لا يعلمها إلا الله. أيها الإخوة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كلمة أشياء عامة جداً، يعني أي شيء حتى لو كان معنوي. أحياناً طابق خامس حتى الوسيط يقنع الإنسان بشرائه يطلع معه، عن كل طابق يوقف معه دقيقتين ثلاثة يحكي له قصة يرتاح، كل طابق في وقفة، يصل لفوق مرتاح، شوف المناظر شيء جميل جدا. أقسم لي بالله واحد وسيط عقاري، يعني قال له بدي اياه قبلي، قال له ها حنصلي العشاء، صلى باتجاه الشمال حتى أقنع الإنسان أن هذا البيت باتجاه الجنوب. غش لا يعلمه إلا الله. أساليب الغش والله يحار لفهمها الناس. يصلي بالجامع ما له قيمة الصلاة، هذه الصلاة التي ليس قبلها استقامة لا شأن لها إطلاقاً. من المفلس؟ النبي سأل، قالوا من لا درهم له ولا متاع، قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. يقول لك أنا أخذت الزيتونات وعصرتهم أمامي، أنا صحيان، بيكون في مستودع للزيت النباتي على السقيفة، فبيعصروا النص عصرة، بيفتح المفتاح أو السكر قليلاً، بيأخذ زيتاته نصه النباتي، يقول لك أنا وقفت أمامه، ما في مجال يكذب عليه. ألوان الغش لا يعلمها إلا الله، وهذا المال الذي يأتي من الغش يدمره الله عز وجل. الله عنده أساليب لتدمير المال لا يعلمها إلا الله. أيها الإخوة، الذي أتمناه في هذا الدرس، أنت مسلم بتصلي يجب أن تكون مستقيماً استقامة تامة. أنا حدثني أخ يشتغل بلف المحركات، قال لي يأتيني محرك قبل أن أعرف الله، ما في شيء، في يعني شريط خارجي مقطوع، ألحمه بثانية، الأجرة 5000 لف كامل، يجي بعد يومين يشغل له إياه حسب الشرط 5000 يأخذه. قال لي بعد ما عرفت الله عز وجل أطلب منه 25 ليرة، الشرط 5000، قال له ما في شيء، في يعني شريط خارجي مقطوع لحمت لك يا بس. لما تعرف الله تستقيم استقامة تامة، لما تعرفه بحاسبك، لما تعرف صحتك بيده، إياك ثم إياك أن تفهم الدين عبادات شعائرية، إياك، الدين استقامة، الدين بحقلك الزراعي، الدين بمكتبك التجاري، الدين بمكتب المحاماة، الدين بالمكتب الهندسي، الدين بالعيادة، الدين بالدكان. يعني فارة وقعت تنكة الزيت تنباع ثاني يوم عادي، تنقام بالملقط ينباع التنكة، والمؤمن مستحيل يبيعها، مستحيل. فإذا ما راقبت الله عز وجل بينك وبينه ما بصح صلاتك، في حجاب. هذا كلام دقيق، يعني توسعت في هذا الموضوع لأنه العالم الآن يعني يعاني من الغش بشيء لا يصدق، في بخس لأموال الناس. إذا أعطيت مادة سيئة بسعر مرتفع أنت بخست الناس أموالهم. وإلى مدين أخاهم شعيباً، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس بضاعتهم على ألبستهم أي شيء، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إذا أنتم آمنين في إله يعلم ما تفعلونه وسيحاسب وسيعاقب، الأولى أن تستقيم، الأولى أن تنجو من الله باستقامتك. إذا أنت مؤمن أنه في حساب، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ينبغي أن تستقيم، أنت حينما تؤمن أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ينبغي أن تستقيم. أنت حينما تؤمن